وبالنسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتصفو أفئدتنا بذلك. أيها الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل المسموعة الواردة إلي، مستعينا بالله في الإجابة عليها، مستعينا بالله في كل شؤوني وأحوالي، وما توفيقي إلا بالله. هذا السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. اتفضلي، ما رجاؤك؟ ابني عمر 7 سنوات وارجو من الله يتكلم على يدي، فما كنت لك ترجحها لي في هذه السن او يجب عليك تعلمه من القران. اجتهدي في القران والسنه، الاربعين النوويه، يحفظ في الاربعين النوويه كتاب سهل صغير، 40 حديث يحفظها، يترقى في حفظ الاحاديث حديثا بعد حديث بالايسر فالايسر، قصار الاحاديث في البخاري ومسلم، قصار الاحاديث، ومع الدعاء له ولا تشق عليه، علميه السيرة، الأطفال يحبون السيرة، علميه السيرة، الأطفال يحبون القصص، قصص الأنبياء عليهم السلام ونحو ذلك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم، ما السؤال؟ السؤال، أنا جوزي بيخبي عند أهله كل حاجة بتخصه، سواء عقد البيت أو عقد ال، ويزعلك في إيه كده يعني؟ يزعلني، أنا بحس ما بحسش بالأمان مع جوزي. لا بالأمان ليه بقى كده؟ خلاص ما يضع الحاجة، الشيء اللي يخصك تسألي عنه، كان يخفي ورق البيت عند أمها وعند أختي، ما يضرك ولا شيء يضرك، أنت بس الفضولية عايزة تعرفي كل صغيرة وكبيرة، حس على ما ينفعك. لا ما تخصش الزوجة أبدا، نحرص على ما ينفعك، خصك في واحد ورق البيت بينه في أي مكان ما هو حر، يخصك أن تعيشي آمنة مطمئنة. زوايا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. بارك الله فيكم. تفضل وفيك بارك الله. العضباء. العضباء ولا القصواء؟ كان الرسول له ناقة تقال العضباء، هي واحدة له ناقة اسمها القصواء، القصواء هذه كانت عند دخول مكة، خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق، لما امتنعت عن دخول مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. لكن العضباء كانت لا تسبق. نعم. وسبقات العربية. أي. شوف الصلاة العصر والظهر يعني سرعة، لكن لو بصلي مثلا لوحدي مثلا هل يرفع 10 دقايق قليلة في مشكلة؟ ها؟ صلاة العصر والظهر بتبقى سرعة. أيوه. لو أنا بصلي لوحدي مثلا في البيت ممكن أعلي بيها شوية صوتي ولا عارف. ممكن. ما في مشكلة. ما في مشكلة. شوفنا سورة الأعراف، كده آخر سؤال، سورة الأعراف وأنا بقرأ مثلا شعيب عاد، ألاقي مثلا رسالة وفي جزء تاني في جزء تاني رسالات، هل في حكمة في الفرق بين الرسالة؟ لا لا لا، التنويع في الخطاب بس. واحد. واحد. جزاك الله خير. السلام. السلام عليكم. نعم. ما حكم الماء الخارج من مجلس الحمام الحديثة؟ إذا لمس ثوبا من ثياب. الماء الخارج من الحمام الحديث يعني، مش فاهم. مواضع الدولة الحديث إذا ينطر الدولة فيلمس أحد ثياب، فما حكمه؟ يعني المقعدة الفرنجية. أي. طيب نظف نفسك، نظف نفسك، لا تجعل القذر يأتي على ثيابك، نظف نفسك قدر الاستطاعة. سلام. بارك الله فيك يا نور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. ازاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. حضرتك انا اتصلت اصلي مع حضرتك بس. الله يسلمك من السوء المكروه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يسلمك. شيخ لو سمحت، حصل شجار اليوم بيني وبين زوجتي. لماذا؟ اعوذ بالله. يعني بسبب الغيره و نسال الله السلامه. ويعني استفزتني وغضبت غضب شديد جدا. ايوه. يعني قلت لها انت طالب، كنت طالب محسوبة تطليقة واحدة. محسوبة تطليقة واحدة؟ نعم. حتى لو كان اربعة شيخة او محسوبة مطلوبة واحدة بس فقط. وفي كفارة شيخة واحدة؟ لا لا، استعد. اول مرة تطلقها في حياتك؟ أيوة شيخ. انتبه لأننا بدأنا نحسب عليك، بدأ الحساب يحسب عليك، الحاسب يحسب عليك. انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. جزاك الله عنا خيرا شيخ. وياكم. امرأة منها الخاص وعندها ولدين وبنت. طيب. هي تريد أن تخص البنت بجزء من المال، يعني هل يجوز؟ لماذا؟ يعني هو السبب إن هي بنت واحدة، فهي خايفة عليها يعني وكذا، إنما مفيش سبب جوهري. لا تفعل. لا تفعل. اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله. ربنا حضرتك يا رب وما حرمناش منك ابدا. وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا سيدنا الشيخ من السعيد، حبيت أسلم على حضرتك والله. الله يسلمك ويبارك فيك ويحفظك. ربنا يبارك فيك، وبالله عليك يا شيخنا لا تنسانا من صالح دعائك. وأنت الله يوفقنا وإياك لكل خير. آمين يا رب مولانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك أنا أستاذ جمال في جامعة جامعات في مصر يعني. إيه؟ أنا أستاذ جمال في جامعة الجامعات في مصر. أيوة. عندنا شيء يعني يخص الكتاب اللي بنجيبه الطلبة في الجامعة. هذا الكتاب بنعمله عندنا مثلا احنا 10 اعضاء او 11 عضو في القسم، كل اثنين اشتركوا مع بعض ووضع المادة التعليمية اللي في الكتاب، وبيتم بيع الكتاب للطلبة يعني بدون اجبار، يعني اذا عاوز يشتري يشتري واللي مش عاوز يشتري، وبنجمع مبلغ في الاخر. الناس اللي بتبيع الكتاب او اللي بتحس الطلبة وتشجع الطلبة على الشراء وكده بجميع المواد يتم وضع مكافأة ليهم، وليكن مثلا 2000 جنيه في الاخر على حسابه، على مجموع النقاط بتاعته في الاخر. في بعض الناس من زملائنا ما بيتكلموش في الموضوع ده خالص، ما برضاش يبيع الكتاب، ما برضاش يتكلم مع الطلاب خالص، ما بيجيش محاضراته اصلا، هو ليه يوم واحد في الاسبوع ما برضاش يحضر اليوم ده حتى. فبعض الزملاء قالوا احنا نخصم منه من فلوس الكتب. فانت رايح حضرتك يعني الان انت ذكرت في الاول انت وشخص تعدان مادة الكتاب. نعم. فأنت والشخص تتقاسمان الربح. اللي دخل الواحد الجديد ده مش فاهم دخل ازاي يعني، مش فاهم. هم حضرتك عاملين في القسم عندنا قال لك هنجمع الفلوس كلها بتاعت الكتب. ايوه كده مظبوط السؤال. يعني الان في دكاترة في الجامعات يجتهدون ويضعون المنهج ويسوقون للكتب ويحضرون يوميا ويتداوم على الطلبة الموزعين. ودكاترة آخرون لا يحضرون ولا يدرون عن هذا الموضوع شيئا ويحضرون يوما في الأسبوع ولا يعدون المادة اللازمة التي تساعد على الطلاب. فتقولون تخصمون منهم أو لا نقول نقول تعطون من أعد واجتهد أجرا أكبر من الآخر. لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. لا هو الزملاء بيتكلموا في إن اللي اجتهد وفي اثنين في القسم هم اللي دائما بيحضروا في جميع المواد مع أساتذة المادة ويتكلموا الطلبة في الكتاب دول هياخدوا مكافأة. لا بأس. لكن هم بيتكلموا مع اللي ما جاش أصلا ده اللي هو بيجي يوم خلاص هو بيطالب هو يطالب بحاجة؟ لا هو بس هم بيقولوا احنا يعني مش هنعرفه إن احنا خصمنا منه بس هنخصم منه وليكن نقطة بمبلغها مثلا 4000 جنيه لأنه ما بيجيش ومش في دماغه بياخد مثلا 12 أو 15 ألف جنيه ظرف في آخر الترم وما تعرفش حاجة خالص. خلاص على العموم المجتهد ليس كغير المجتهد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. بس أشكرك على أنك لا تجبر الطلاب على شراء الكتاب. أشكرك على هذا. إن غيرك من زملائك يجبرونهم إجبارا. أنا أعرف ذلك. أنت في كلية إيه؟ كلية التربية الرياضية. الله يعينكم. الله يعينكم. سبحان الله الكريم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. بالنسبة لزكاة المال. أيوه. على الذهب اللي هو للزوجة. أيوه زكاة الذهب زكاة الحلي. زكاة الحلي هي بتستخدمه بتلبسه وسايبة يعني شوية بتلبس منه شوية وسايبة شوية. تزكي عليه أيضا بلغ النصاب أم لا؟ بلغ النصاب. حال عليه الحول أم لا؟ حال بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. السلام عليكم. من هي اللي تدفع الزكاة ولا زوجها؟ ها؟ هي اللي تدفع الزكاة ولا زوجها؟ هي صاحبة الذهب زوجها ذنبه ايه؟ هي صاحبة الذهب تخرج زكاة ذهبها. هي ما عندهاش دخل من نفسها هي بتاخد تبيع منه تبيع الخاتم. نعم؟ تبيع الخاتم وتزكي. ايه المشكلة؟ جزاك الله خيرا. وياكم. إذا زوجها دفع ما فيش مشكلة. زوجها دفع ما فيش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. هذا رقم الشيخ مصطفى العدوي. نعم مصطفى معك تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال. هل قراءة القرآن بالمقامات حرام؟ لم ترد عن رسول الله لم يرد هذا التكلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا رفيدة وأنت يا حفصة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى زي حضرتك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الله يديك الصحة ويخليك لينا يا شيخ. وإياك وإياك وإياك. أنا المحفظ القرآن يعني وصاني إن أنا أكون متواصل مع حضرتك وقال لي الشيخ مصطفى العدوي هو اللي يعني يقدر يفيد حضرتك في فتاوى الحياة الدنيا. الله يغفر لنا ولكم ما نحن إلا بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. تفضل تفضل. وياكم. تفضل. الله يسلمك. أنا كان جالي شغل. أنا بقالي 3 سنين بدور على شغل. أيوه. بعد نزولي من السعودية. أيوه. وجالي شغل في شركة تأمين على الحياة يعني. بوليسة التأمين على الحياة. طيب. هل ده لا أنصحك بالبعد. نعم. أنصحك بالبعد عن هذا العمل. لما في التأمين من شبهات. ولأن أموال التأمين تثمر في البنوك الربوية أنصحك بالبعد عن هذا العمل. السلام عليكم. عليكم السلام. تمم الله على أهل بيتك بخير يا حسن الزرقاني يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الشيخ مصطفى. نعم مصطفى. هتوصلني ليه ولا أنا معك تفضل. أنت سيدنا بعد اذنك حكم الامام اللي بيخطأ في الفاتحة يعني خطأ شارع يعني يخطأ في الفاتحة نحن جاي ماذا يقول؟ ايوه ماذا يقول يعني يضرب لي مثال يعني زي العلقة زي اهدنا وكل اهدنا يعني اظن الرجل عامي الصلاة تصح وغيره اولى بالامامة منه السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام يا حضرتك يا الحمد لله تفضل وين عمال سعادتك يا رب طيب انا باخد وقت حضرتك انا ما عنديش سؤال انا عندي رؤيه شفتها حضرتك ولقيت فيها محلات كنت عايز اقولها لك حضرتك حابب على دلوقتي ماشي حابب بعد كده يعني اتواصل مع حضرتك ازاي اذا كانت رؤيا خير حدث بها اذا كانت رؤيا شر فقد تكون من الشيطان فلا تحدث بها الله يسعدك يا رب لا هي خير ان شاء الله الله يجعلها كذلك يا رب رايت حضرتك كاني رايح بيت قديم يعني زي انا لبيت قديم بالبنيان يعني بالطين اللبن وكان في اخوه كتير جدا ما شاء الله اللي هم اصحاب اللحى والجلباب الابيض وحضرتك كنت متجع على قدام غرفه كحضرتك نايم بس مش نايم يعني كانك ايه مستريح شويه انا بقول لحضرتك انا عايز اشوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه وتم التسليم فحضرتك قلت لي هو في الغرفه ديت حي صلى الله عليه وسلم هو حي داخل هذه الغرفه ان كنت تريده سافتح لك حضرتك قلت لي كده لو انت عايزه انا هفتح ليك فانا حضرتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرك على غرفته وهو حي فيها هو فانكريبا هو حي هنا وانا الذي بيدي المفتاح انا معي المفتاح اكثر من فتحت الغرفه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حضرتك يعني ذكيت او شيء من هذا قلت لي قلت لك انه حي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ثم انا احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاول يعني نزلت على قدمه رأيت صلى الله عليه وسلم ما رأيت أصابع يد والله أقسم بربي ما رأيت أصابع يد لأحد بهذا النور وهذا الإشراق وهذا الجمال يعني كان كان في نور من دون إيدي أو في إيدي نفسها بس صعبة علي أنا شايفها يعني أنا مش شايف نور لا أنا شايفه صلى الله عليه وسلم لأن حضرتك أنا مش أول مرة أشوفه أنا عارف صفاته كويس صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دي وأنا كنت عايز أقبل رجله بس ما اعرفش ايه الشغل يعني تقرير قدمه فقدرت دي وقال صلى الله عليه وسلم اخذني بالحضن فكاني نسيت الدنيا نسيت همومي نسيت كل شيء الحمد لله حضرتك اخذتني بعد كده وقلت لي هو بيقول لك افتح هذه الغرفه انا لا اعرف ما في هذه الغرفه بس حضرتك قلت لي روح افتحها اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وروح افتحها وكان الناس دي بتقول لي هي كأنها بتاريخ 21/5 أنا الحمد لله عليك ربنا زمان زمان علي ببعض الرؤى قبل ذلك وكانت تتحقق لكن الحقيقة لا أعرف تفسير هذه الرؤية بالتفصيل وأعلم أنها بشارة حضرتك وما كنت أتوقع أن أنا أكلم حضرتك في يوم من الأيام فهذا شرف لي فوق الشرف الله يسعد قلبك يا رب ويبارك في عمرك الله يجمعنا وإياك في الفردوس يا رب الله يجمعنا الله يجمعنا وياك في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يلهمنا وإياك اتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم بارك الله فيكم وفتحت الغرفة أنت مؤخرا الله يجمعنا وياك في الفردوس يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى تفضل أنا كنت عايز أسأل حكم من يدفع للغارمين من القروض الربوية من العلماء من يقول أن الغارم الذي يعطى من الزكاة والغارم بحقه الغارم بحقه. لكن مثلا إذا اشترى شخص حشيشا وغرم، هل نسدد عنه الدين؟ لا نسدد عنه الدين، لأن تسديدنا الدين عنه مساعدة له على الإثم والعدوان. لكن ثمة أمر، إذا كان استدان من البنوك الربوية لاضطرار دفعه إلى ذلك، فيمكن أن يساعد في قضاء الدين. وكذلك إذا استدان بالفائدة الربوية ثم ظهرت منه التوبة النصوح، جاز أن نساعده، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. شكرا مصطفى. نعم مصطفى تفضلي. حضرتك كنت عايزة أسأل، لو احنا كنا يعني واخدين مبلغ، نعم عفوا قلت ماذا؟ واخدين مبلغ من حد، أيه من أحد، من شخص، أيوة. والحد ده كان هو أصلا مش غني، طيب الحد كده، فأخذناه منه بمنها على أساس إن احنا هناخد نجيب نفس المبلغ. لا يجوز، لا ربا، يعني كانت تشغل فلوس والفلوس بتكسب في الشهر 1000 جنيه، قلت له طب هات المبلغ قرضا وانا هعطيك 1000 جنيه، لا يجوز. السلام عليكم. السلام يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. جزاك الله خير ما كنت معي. وإياك يا رب السلامين والسلامة. موضوع الحسد والجن والمس، حتى عندنا في العائلات هنا لو واحد ما اتجوزش او اي حاجه يقول لك بالجن، يعني هو جن والشياطين مروج بالشعر المصري مروج بالمصريين. لا عموما يعني من الذي يفعل في هذا الصدد بعد ان نعوذ انفسنا ونرقي انفسنا بالمعوذتين ما يقوله الله احد، كما قال الله تعالى بعد ذلك اعرض عنهم وتوكل على الله. لأنك إذا انشغلت بالسحرة بالحساب ستتعب. رب يقول أعرض عنهم وتوكل على الله، انشغالك نفسه نال منك ما أرادهم، لكن لا تلتفت إليهم، عود نفسك والحمد لله واذكر الله ودع الله ولا تلتفت إليهم. لكنهم خرجوا عن حد الاعتدال، أصحابك خرجوا عن حد الاعتدال. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. كان لي سؤال والله يا شيخ مصطفى بعد إذن حضرتك. اسأل الحبيب. الاشتغال بمهنة المحاماة حلال أم حرام؟ إذا كنت ستنصر الحق حلال، تنصر الحق أو تنصر الباطل حرام. السلام عليكم. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. يا رب اهدنا وإياهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آخر حاجة ثلاثة. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. السلام عليكم. طلقوا مرتان، ثالثا طلقها لا تحل لهم بعدها حتى تنجح، منتهى الأعمال ثلاثة. الاستئذان ثلاثة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. شكرا يا حضرتك شيخ وربنا يبارك في عمرك. بقول لحضرتك فشل الفتوى، واحد منزلها على السوشيال ميديا الايام ده، بيقول ان هو كان شغال في احد السجون العربيه. سجون في احد السجون العربيه. سجان وكان شغلته ان هو يعذب الناس. يا لطيف يا رب. طب وهنا لما نزلنا واحد كنت بنعذبه كان وصل لمرحله الموت. فقال له يعني ان ربنا عز وجل لو شفع لك او لو طلب مني ان هو يشفع لك انا مش هنشفع لك ان انا لازم اشوفك في نار جهنم. لازم اشوفك ايه؟ في نار جهنم. في كلاب جهنم مع كلاب جهنم. المضروب يقول له ذلك. لماذا؟ في الاخر فوق ده فبيقول مثلا هو تاب ويعني الموضوع ده صعب جدا وكده. الشيخ مثلا هو كده متصوره يا شيخ ما كانش مثلا كده ايه كلام ولا حاجه. فبيقول مثلا ان هو عايز يعني مثلا عايز يعمل اي حاجه ان هو يكفر بيها يعني ايه يعني اللي هو عمله بس شفنا الراجل اللي مات ده. فكان رد الشيخ عليه ان قال له لا يعلم. انا مش معترض على الشيخ قال له لا يعلم في الفتوى. بس انا معترض على رد الناس اللي هو رد فضلت كده عليه. فضلت كده دي اللي انت عايز تشوفها. فرأيي فضلت اتعلمت في الفتوى يعني احنا مثلا احنا اتعلمنا من حضراتكم قتل 99 نفس هل لهم التوبه؟ نعم لهم التوبه. طب واحد زي ده مثلا الناس اللي بتمثلوا التوبه طب وهل الان الحرامي لما يجي مثلا يقول انا عايز اتوب اقول له لا انما تتوبش انت لا لا انت الان تو انت الان تسال او تفتي. لا انا يعني بس انا بكلمك انا بصوره بس يعني انت المفترض ما انا بقول لحضرتك على الصوره كلها عشان عايز اسمع منك. لا عفوا انت تدخلت الان في غير السؤال. انت الان سائل ما انت شفتي صح؟ خلاص اسمع الجواب لعلي ما اجيب به ان شاء الله سيكون فيما قلت او اكثر ما قلت. يعني انت الان يعني مثلا اعتبر حضراتكم بس لا لا لا فيش حاجه يعني انت الان تسال عن شخص قتل شخصا ضربه حتى قتله والثاني قال له انا لم اسامحك في دنيا في الاخره مثلا. تمام الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد اعلم ان باب التوبه مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها. واعلم ان الله قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واعلم كما تفضلت ان قاتل المئة نفس كان مآله بعد الاستغفار ان قبلت توبته. واعلم ان الله قال في كتابه الكريم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. واعلم أن الله قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فالأمر كله لله. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت أسنانه الرباعية ودعا على قوم فقال اللهم لعن فلانا وفلانا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. في ذلك وفي نحوه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأمر في قبول التوبة موكول إلى الله ولا يجوز لنا أبدا أن نغلق باب التوبة في وجه أي تائب. بل قال الله تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ماذا صنعوا بالمؤمنين والمؤمنات خبوا لهم أخاديد وأشعلوا فيها النار وقالوا للمؤمنين والمؤمنات إما أن ترجعوا إلى الكفر وإما أن نقذفكم في النار. ثبتوا على الإيمان فقذفوهم في النار. يقول تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. قال الحسن البصري وغيره سبحانك يا ربنا ما أحلمك قوم خضوا الأخاديد لعبادك المؤمنين وقذفوهم في النار لا لذنب إلا لأنهم آمنوا، ثم تفتح لهم باب التوبة وتقول ثم لم يتوبوا. يا ربنا هل تابوا؟ هل إذا تابوا تقبل توبتهم ومحرقوا أهل الإيمان؟ نعم تقبل توبتهم، نعم. وبعد ذلك هناك بعض الحقوق للعباد، بعض الحقوق للعباد. الله قادر على أن يرضي، أن يرضي المظلوم، قادر على أن يجزل له العطاء حتى يغفر الأخير. ربي على ذلك قادر، ربي على ذلك قادر على أن يرضي المقتول حتى يعفو عن قاتله، يرضي المقتول. إن الله قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. يحاربون من؟ يحاربون من؟ سمعت ماذا؟ أنت مصحصح ماي ولا نايم؟ تعالى شيخنا والله أنا منصف لحضرتك والله. آه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يعني مش في حرب الله ورسوله فقط، بل ويسعون في الأرض فسادا، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب تاب الله عليه، ولا يجوز لنا أبدا أن نقول لأحد لن يتوب الله عليك، وأيضا لا نسهل مسألة المعصية أمام الناس، فإن أحيانا الله يعاقب. لا نيأس أحدا من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا نستهين بحدود الله يؤذى العباد. فعلى هذا الفاعل أن يحسن التوبة وأن يحسن الاستغفار وأن يقبل على الله غير يائس من رحمته ويستغفر قدر استطاعته، والله أعلم. تمام يا شيخ، ما معلش بضع أخيرة بس نفس لحضرتك، إن صلاة القصر لو أنا ما صليتش وأنا على السفر وعليا قصر وكنت يعني مثلا السفر يحط لي أنا إيه نفسي وروحت البيت وما صليتش، أنا العبرة بوقت الأداء، العبرة بوقت الأداء ليست بدخول وقت. أنا الآن في بلدي أذن المؤذن للظهر لكنني لم أصلي، سافرت في الطريق أصلي الظهر مع العصر قصرا، يعني عبر وقت الأداء. كذلك العكس، أنا في طريق الرجوع إلى بلدي أذن المؤذن للعشاء وأنا في الطريق ما صليتها وجئت إلى بيتي أصليها أربعا لأن في بيتي. فالعبرة بوقت الأداء ليست العبرة بدخول الوقت. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا حبيب. انا في يعني بعتان الجن 1000 جنيه شغال في شغل معايا، انا شغال في شغل معايا مشروع. مبروك عليك. يعني اذكرك بس كده جاي. كارثة كده، كارثة يعني كده شغل كده تدمير الورشة. انا معتان ال 40000 يعني كنت شغال كان بيطلع لي مثلا 1000 ونص 2000. فالمهم انا كنت عايز اكبر المشروع، فجيت زي مكنه كده، لان الشغل ده مرتبط بناس على ناس على اسنان، فالمكنه دي كانت ب 25000 جنيه. لما جبت المكنه واشتغلت والدخل برضه بتاعه زاد، اشتغلنا شهر او شهرين ويعتبر الشغل اللي الفلوس بتاعته نزلت، يعني المنتج بتاعه الشغل بالشغل نزل، فاضطريت ان انا اخد المكنه دي. فأصبح دلوقتي هو لما اعطانا ال 40000 اعطانا على اساس ان هو اعطيني فلوس وهاخد فلوس. المثل دي سعرها باص وهي مكتوبه دلوقتي، بس انا بعمل ايه؟ انا عايز رزق اصلا من الشغل ده ان انا باجل، فانا حاسس ان انا كده باخد من بيت عيالي وبديله. طيب عفوا، انت دلوقتي بتاخد من زيارك وبتدي له، بسألك سؤال، هل انت استأذنته وانت تشتري المكنه؟ هو عطيني ان انا لا، هو عطاها لك تشغلها، ما عطاكش تشتري عقار او تشتري مكن. لا انا بنيت ان انا هوقع شغلي يا حبيبي. الاعراف السعيده لا تقول بذلك. الاعراف السعيده قل انت مسؤول عن مكنتك. الأعراف السعيدة في المهنة هو لم يعطيك المال لشراء مكنة وتشتري المكنة وتركض المكنة، شراء المكنة الفلوس شغلها بيعا وشراء وتجارة. أما أنت تشتري عقار أو تشتري مكنة وتركض المكنة تقول ترجع تقول أنا بقتطع من قوت أولادي إزاي كده؟ كان يجب عفوا، كان يجب يا حبيبي، كان يجب أن تستشيره عند شراء المكنة، هذه أصول ثابتة، هذه أصول ثوابت. الله يسلمك، واسأل أهل الأعراف حتى في المهنة يقول لك نفس الكلام تقريبا. مع السلامة. قلت أولادك، طب قلت الناس، طيب كنت سأذكره بقول ربي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحببت الله كثيرا والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أزالي من يوم الشيخ عند امتحانات والله، ومقصر شوية ومضغوط نفسيا والله. الله يعينك ويقوي إيمانك يا رب يا شيخ. نعم بارك الله. حافظ على الصلاة كده كما أنت حافظ على الامتحانات، وخاف من لقاء الله لما أنت خايف من الامتحانات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا صلى الله عليه وسلم. تفضل يا الحبيب. مبارك مولانا البنسين الغالي أولا. الله يبارك فيك ويسلمك ويتنم عليك وعلى ذرياتك بخير يا رب. بارك الله لهما وبارك عليهما بخير إن شاء الله، ولك والسامعين والسامعات وأهل بيتك والسامعين والسامعات بمثل. آمين يا رب العالمين. تفضل مولانا. بارك الله فيك. إن حبك في الله أولا. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أنت شيخ مريح جدا. نعم أنت شيخ مريح. الله يبارك فيك واحفظنا وإياكم يا رب. أنا أعمل أستاذ بكل الطب. الله ينفع بكم يا رب. إذن بكروس الطب احترت معه في أمر الصلاة. أيه. والآن بعد جهد جيد أصبح يصلي الجمعة أحيانا وأحيانا. الحمد لله، ما يعني تقدم. والله يا شيخ في قلبي قصة أنا أشكو نفسي وحزني والله ثم لك. الله يبارك فيك. أنت تعلم كم الأب يتأثر بترك الصلاة عند ابنه وحيد ولد يعني. نعم. فأحيانا يديه يعني يليق صدره وينطلق لساني، فيعني آخذ من حضرتك كيف أجدده؟ هو يقول أن الله سبحانه وتعالى لن يعذبني لأنه يعذبني بالله، لن يعذبني. لماذا؟ أنا ظني بالله هكذا أنه لن يعذبني. ظني بالله أنه لن يعذبني. إيه. وعلى مدار صلوات الجمعة يعني إيه الأغلب يصليها، ولكن باقي الفرائض يعني أوشكت أبوس على يديه. لا تبوس على يديه ولا شيء. أقول لك بارك الله فيك، ربي يقول وهو أصدق القائلين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ويقول بارك الله فيك وفيك بارك الله، ويقول ربي لنوح عليه السلام، ونوح نبي أحسن مني ومنك، أناشد ولده كما لا يخفى عليك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. مع الفارق الحمد لله ابنك ما زال مسلم، لكن ابن نوح كاف، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قل سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الشاهد أن نوح أخذته الشفقة التي تأخذ أي أب فاستمع مني. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له انتبه حتى لا تتعب وحتى لا تخطئ أنت في الشريعة، نخشى عليك أنت، لأن الله قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقال نوح عليه السلام ربي إني أعوذ بك، ألجأ إليك يا رب، أستجير بك يا رب، وأستنجد بك يا رب أن تحفظني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نحن ندعو ونذكر بالله، ولكن نذكر ونذكر، لكن والله ليس الأمر لي ولا لك أبدا. ونجهل إذا ظننا أن الأمر لنا، نجهل إن النبي عليه السلام عمه أحسن إليه، أبو طالب أحسن إلى رسول الله، ابنك ما أحسن إليك، ابنك ما زال طالب بيأكل وتبزيه أمه، ابنك لم يزل عال عليك، لكن أبو طالب أحسن إلى رسول الله ودافع عن رسول الله دفاعا شديدا، ولكن يذهب النبي إليه يا عمي عند الوفاة قل لا إله إلا الله كلمة، أريد منك كلمة يا عمي أحاج لك بها عند الله. فعنده أبو جهل وأصدقاء السوء يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب. ماذا يقول الرسول؟ لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الحمد لله ابنك مازال مسلم، نرجو الله له الهداية، لكن لا تدخل معه في جدل كبير، إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. هو ما هو مكذبك، وعارف الحق من الباطل، ولكنه يجادل، ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. فأد ما عليك من النصح والتذكير والهجران أحيانا والكلمة الطيبة أحيانا، لكن قلبك يكون متماسكا، لأنك لن تصلح إلا من كتب الله له الصلاح. قال تعالى ذكره إن كان كبر عليك أعراضهم إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. كلام الله لرسول، الهداية من الله. ولم يصلي ركعة إلا إذا أذن الله له، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فنحمد الله من علينا بالهداية. أنت اجتهد في الدعاء، واجتهد في الرجاء، واجتهد في الاستغفار، لعل الله أن يجيب دعوتك فيه إذا شاء الله ذلك. بارك الله فيك. يروى عن سعيد بن المسيب أنه قال لابنه والله يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. احتملت معنيين، أنني أزيد في الصلاة حتى أدخل في أعداد الصالحين فأدعو فيستجاب لي، أو أزيد في دعائي لك، أزيد في دعائي لك. والله أعلم. السلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا بارك الله فيك، كنت عايز اسال عن افضل تفسير للقران بعد تفسير ابن كثير. ما نستطيع ان نقول افضل تفسير على الاطلاق هكذا، كل تفسير اتسم بصفات معينه. ففي تفسير مثلا يوسع في النواحي الفقهيه، تفسير وسع في النواحي الفقهيه كالقرطبي، تفسير بالاسانيد كالطبري، تفسير لغوي. فهناك عدد من التفاسير حضرتك تنصحنا بتفسير ايه؟ لا يعني اذا كنت يعني تريدين الرسوخ تريدين الرسوخ فالآية الواحدة ممكن تقرئيها من عدد من التفسير، يعني ممكن تقرئيها من الطبري من القرطبي من ابن كثير، الثلاثة هؤلاء تممون الأمر إلى حد كبير، الطبري وابن كثير والقرطبي مع يعني بعض العلم بالمصطلح حتى تتثبتي من صحة الآثار التي يريدها الطبري. والحمد لله يعني من ليس من باب تزكية النفس إنما من باب يعني من باب الإخبار فقط، لي تفسير في هذا اسمه التسهيل لتأويل التنزيل إذا كنت يعني تريدين الرسوخ. أما إذا كنت يعني مبتدئة في التفسير ما نفسي أشيخنا إثنان للتفسير بتحضرتك كيف؟ التسهيل لتأويل التنزيل هو تفسير القرآن في سؤال وجواب أو تفسير ربانيين آخر، ف إذا كنت قريبة منا نديلك بعض الأجزاء منه إن شاء الله. لكن إذا كنت مبتدئة فهناك تفسير للمبتدئين، تفسير الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه أفضل منه تفسير الشيخ الجزائري رحمة الله تعالى عليه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا، بارك الله فيك وزادكم بالله من فضلك. وإياكم، تفضلي. هذا يجوز لفة السنة بها الجلالة تحت الملابس ودخول بها الخلاء عزكم الله؟ أما لبسها فلا بأس به، أما دخول الخلاء إذا استطعت أن تحفظيها في مكان آمن فلا بأس أن تحفظيها في مكان آمن ولا تدخلي بها الخلاء. إن اضطررت فلا بأس بذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم شكرا حبيب، كنت عايز بس في بعض الدعاء الى الله مشايخنا والله ومتابعين في الله، بس متوقع كتير جدا في موضوع المزاح، واحيانا موضوع المزاح ده بالذات موضوع المرأة ممكن يكسر خاطر واحدة من النساء. كان في عقد قرار من قريب في المسجد، ففي شيخ قاعد بيدي كلمة فطرة يعني اتكلم عن المرأة وقال عن قدرها في البيت وتحمل المسؤولية والرعاية، فأنا بنصح كل واحد يروح بعد ما يروح بيته يخطب جدا واحد يكتب بس العلاج ويقول له طب اللي مش متجوز يا شيخ، قال له بنتي ده في الشهداء. فأحيانا بعد النزاح ده شيخنا بيكسر بخاطر النساء والكلام ده بيغضبهم وبيزعلهم، فعايزين نصيحة منك في موضوع الشواطة في النزاح في الدعاء. والله يعني أستطيع أن أذكر بكلام ربي سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وبكلام الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالطيب من القول يريح، الحمد لله طيب من القول يريح، فأي تجاوزات من أي شخص كان شيخ أو غير شيخ تجرح مشاعر المسلمين ستدخل بصاحبها إلى قوله تعالى والذين يزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. فأنا يعني أنصح نفسي وإخواني ألا نخرج بمزاحنا عن حدود الشريعة بما قد يسيء إلى غيرنا من المسلمين، فنحمل أوزارا نحن في غنى عن حملها، الله يثبتنا وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. والله عندي سؤال، الأول بيقول أمي كان عليها أيام صوم في حمل كان في رمضان، وأيام تانية كان أيام الحيض وهي مش قادرة تصوم، تم العمل عجزت الآن؟ مش قادرة يعني بتقول إن هي بتصوم أيام بالعافية. طيب ما هلا أيام تصوم الأيام التانية بالعافية أيضا لأنها فرائض، يعني الصيام صيام الأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض فرض عليها، فكما أنها تصوم رمضان بالعافية تصوم أيضا هذه الأيام بالعافية. وإن عجزت؟ وإن عجزت؟ إن عجزت تماما يعني مقعدة تماما؟ تماما. الأيام المشكلة أن الأيام الفطر نتيجة حيض، عرف الفطر. لو الفطر نتيجة مسألة مختلف فيها، لو الفطر نتيجة مسألة مختلف فيها مثل مثلا المرضع، مثل الحامل، مثل المرأة العجوز، لكن أقول ماذا نصنع؟ إذا كانت عاجزة تماما ستطعم مكان كل يوم مسكين، مكان كل يوم مسكين. بس أنا لا لا لا أحب أن تتطير هذه الفتوى، لأن كل امرأة تقول أنها عاجزة. الله يسلمك. أخيرا أخيرا ادعو لي بالصلاح. الله يصلحنا وإياك، يصلح الإخوة والأخوات السامعين والسامعات، يصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب، المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، اخبارك؟ الله يسلمك. سؤال الشيخ، معلش يعني المقصين امثالي في طلب العلم في الفترة الحالية، يعني اسألكم الدعاء ونصيحة يعني تشد من أنظرنا في هذا الأمر. الله يبارك فيكم. والله يا أخي الكريم، من يبخل في هذا الباب فإنما يبخل عن نفسه. إذا بخلت بتعلم كتاب الله والله أنت تبخل عن نفسك، لأن ربي يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأنت تمنع نفسك من الارتفاع. وربي يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هل في أحسن من هذا؟ فأنت حرمت نفسك من الدعوة إلى الله والجهر بالدين وبشعائر الدين. ثم إن النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حرمت نفسك من كل هذه النصوص، حرمت نفسك من كل هذه النصوص وانغمست في الدنيا. والله يقول كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. انتبه لنفسك، الله يغفر لي ولك. شيخ معلش سؤال ثاني، معلش، جماعتين يصلون في المسجد ودون علم أحدهم الآخر، يعني الصلاة الجماعة الثانية لا، الصلاة صحيحة والذي حدث خطأ غير متعمد. أي لا، الصلاة صحيحة. شيخ معلش سؤال، الوالدة يعني زقية متعلمة وصلاتها يعني لا تكون على الصورة الصحيحة اللي صلت ويعني تسرع فيها، يعني أجد صعوبة في تعليمها الصلاة الصحيحة. تجد صعوبة في تعليمها الصلاة الصحيحة، تجد صعوبة، تقل لها ما استطاعت. السلام عليكم. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نسألك أن تعلمنا الحفظ كتاب الله. الله يحفظنا وياك كتاب الله ويجعلنا من القائمين به العاملين به. نصيحة منك أن يحفظ في الصباح وينسى المغرب سبحان الله. يعني صلي بما تحفظه في الليل. إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. السلام عليكم. طيب. اللهم اغفر لنا يا رب وعف عنا جميعا. السلام عليكم. وإياكم. ما قول حضرتك باللي ما بيسمى نفسه بتوقف والتعديل؟ هؤلاء نبتة، عياذا بالله، نبتة سوء ظهرت هذه الأيام، يطعنون في أهل الإسلام ولا يبالون بأهل الأوثان. ما هم ملتحين، الخوارج كانوا ملتحين برضه، الخوارج مش كانوا ملتحين. الخوارج كان أنت تصلي ركعتين الخارجي يصلي أربعة، تصوم يوما الخارجي يصوم ستة أيام. وقتل عليا خارجي، خارجي قتل علي ويثني صاحبه عليه ويقول يا ضربة من تقي نال بها عند ذي العرش مغفرة ورضوانا، إني لأحسبه حين أنظره أوفى البرية عند الله ميزانا. هو اللي قتلت علي، قتلت عثمان وكانوا مسلمين، قتلت علي مسلمون، قتلت الحسين بن علي مسلمون. فهؤلاء جالسين لأهل العلم بالمرصاد، العالم مثلا أخطأ في نصب أو ضم مكان، طارت الدنيا عندهم، فلان لا يفهم في اللغة، وعندهم لا، ما نستطيع أن نقول عليهم كده الحق حقا نتبع، لكن هؤلاء الآن عياذا بالله شربوا من مشرب الخوارج وصوروا في صيغة أخرى، هؤلاء جماعة التكفير وهؤلاء جماعة التبديع، هم جماعة التبديع عياذا بالله. هم كفرون أهل السنة؟ من هم الموجودون الآن؟ لا لا لا لا لا الخوارج؟ الخوارج نعم. طبعا كفروا عثمان وكفروا علي وكفروا معاوية وكفروا عمرو بن العاص، كفروا عددا. هم اللي هم الجماعة الموجودين دلوقتي حاليا بيدعوا أهل السنة. أي بيدعوا أهل السنة؟ بيدعوا أي واحد ليس على، وتجد ولد فاسق يعني كان بالأمس ماشي مع بنت في الطريق واستقام اليوم، خلاص قال لك أنا عالم جرح وتعديل، والشيخ فلان ضل والشيخ فلان مبتدع، ولا يعرف معنى ضل ولا معنى مبتدع. شيخنا ولو كان لهم إمام يخطب على المنبر خلاص يعني ربنا لا يجمعه. خلاص كفاية كده، الله يسلمك. كان على الخوارج عبد الله بن الكواء، وكان حافظا متقنا للقرآن، ولكن الحمد لله من الله عليه بالهداية في النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كملي وبركاته، لأن الله قال إذا حييتم بتحية. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مشان تفضلي. بس يا شيخ بالله عليك أنا عايزة أسأل حضرتك على حاجة، عشان يعني محتاجة رأي بسرعة. في فئة الدولة بتقدمها اللي هي تقريبا بتاعت الإسكان. لا تشتركي فيها ابتداء لأمرين. الأمر الأول أن هناك شقق لم تبنى، والنبي قال لا تبع ما ليس عندك. الأمر الثاني أن العقود فيها شروط لبوية. بارك الله فيك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جليل الشيخ مصطفى، الله يبارك فيك. الله يحفظك. والدي قبل أن يتوفى بعامين أعطاني مبلغ من المال وقال لي أوزعه على إخوتي ثلاثة دون أختي الكبيرة، وأنا برضو خدت منه فلوس واستفدت منها في حياته وقال لي ما تردهاش يعني. والمبلغ ده أنا حطيته في بنك إسلامي. الفلوس دي أعمل فيها إيه يعني؟ أنا أوزعها إزاي؟ كان هو قال أوزعها على إخواتك مع أختك الكبيرة. عادي السؤال. هي استفادت منه. عادي السؤال. أعد سؤالك. والدي قبل أن يتوفى بعالين أعطاني مبلغ من الماء. والدي رحمه الله. على ثلاث إخوة دون أختي الكبيرة. في الحياة أو بعد الممات؟ الحياة. الحياة. يعني قال لك وزع هذه الأموال في حياتي وأنا حي عليكم إلا أختي. أنا أتوفى. قال لي بعد ما أتوفى وزع الفلوس دي على اخواتك. بعد ما موت وزع على اخواتك واحرم البنت الكبيرة. الكبيرة لانها استفادت خدت منه مبلغ وما عرفتش ترده، وانا برضو خدت فلوس وقلت له خلاص انا مش عاوز فلوس لا يعني الان اصل الوصية لا تصلح الان لوصية الوارث، لكن في جزئية ان قال اختك علي لها علي دين اقسموه من نصيبها لا بأس كده، يقول قل يا جماعة زيد مدين لي بفلوس، اقسموا فلوس من الدين الذي لي عنده، لا بأس بكذا. لكن إذا وصى، إذا لم يكن هناك دين وقال أوصي ألا تعطي أختكم، لا تنفع وصيته. تفهم كلامي؟ بس هي عشان استفادت وانا استفدت، انا بس ندوبك على لو وزعناها على الثلاثة دولة غيري انا واختي. اختك موافقة ولا مش موافقة؟ هي دي نقطة، يعني لازم اخد موافقتها. لا لا مش لازم، بس يا اخي اسمع بس كلام الله يحفظك. ان كان ابوك له دين عند اختك وقال اخصموا قدر الدين الذي لي عندها من تركتها، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن إن قال هذا المال لكم جميعا إلا أختكم، الكلام لا يقبل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بس يعني مش سؤال والله يا سيدنا، بس في فضل عظيم جدا في برنامج اسمه تليجرام، يا ريت الاخوه يحذروا منها وحضرتك كمان تحذر منها في اللقاء ده. الموضوع ببساطه ان بدا يظهر الشات او الارقام لكل المجاورين حواليك على بعد 1000 متر. يعني لو حضرتك مشترك على البرنامج دوت، او زوجتك مشترك على البرنامج ده، او بنتك او اختك، فرقمها ظاهر لكل الناس اللي حواليك. وصوتها ظاهر ايضا؟ صوتها مسموع؟ لا، الصورة بالرقم بكل حاجة، وممكن أي حد يرسلها في أي وقت. فتحذير هام يا سيدنا، يا ريت الإخوة كلهم خلي بالهم، حفظ الله ربنا بارك فيك. يعني عفوا فهمنا ثانية، أن الله يحفظك. يعني أنا جالس في بيتي الآن مع أولادي، جاءتني مكالمة من شخص آخر، هل بإمكان المتصل يعرف أولادي وصورهم؟ ليست مكالمة يا سيدنا، ولكن هو برنامج زي الواتساب. هذا البرنامج اسمه تليجرام. تليجرام ده حضرتك انت حضرتك مثلا تبقى حاطه صورتها على تليجرام او ما شابه، او رقمها نفسه بقى ظاهر، وبالتالي اي حد في المنطقه لو عمل سيرش فايند نير باي هيقدر يعرف رقم انت حضرتك او اختك او زوجتك او اي حد في البيت على حسب الصوره اللي هي وضعها اصلا. ايوه، والرقم كمان. فتحذير شديد اللهجة، ويريد الإخوة يأخذ بالهم في كل حتة. يا رب جزاك الله كل خير. جزاك. إذا الواحد ما استعملش تليفون أحسن صح؟ والله يا سيدنا أنا بحسدكم والله، يعني أنتم وجدتم من هذا البداء والله. لا الحمد لله ربنا ينجينا وإياك. يعني بعمل تليفون، لكن تليفون من الإرسال واستقبال فقط. لا سيدنا عايز حضرتك يعني زادت البلية بهذه الخصية والله. الله ينجينا وياكم، وما خفي كان أعظم. الله ينجينا وياكم. بارك الله فيك، صلاة الله وبركاته. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إني أسألك لي ولإخواني وللمسلمين والمسلمات إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زودنا بزاد التقوى، وألبسنا لباس التقوى يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، يا فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ألحقنا بهذا الموكب الكريم، موكب الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. اللهم اهدنا للطيب من القول، وللصالح من العمل، وللحسن من الخلق، وللخالص من النوايا لوجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. اللهم اجعلنا سامعين لك، مطيعين لك، ممتثلين أمرك، مجتنبين ما نهيتنا عنه يا رب العالمين. مسكنا يا ربي بالعروة الوثقى حتى نلقاك. ربنا أصلح لنا ذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. يا ربنا احقن دماء المسلمين، احفظ أهل الإسلام واحقن دماءهم يا رب العالمين. لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب العالمين. إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسائر الأسقام والأوبئة يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن بلادنا وعن المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم اهد أهل الإسلام، واجمع كلمتهم على طاعتك، احفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اتخذناك وليا، اتخذناك مولا، وأنت نعم المولى ونعم النصير. أنت نعم المولى ونعم النصير، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.